كانوا هم أظلم الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة أفمن هذا الحديث تعجبون هذا نذير من أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون فاسجدوا لله واعبدوا الله يخرجون من الأجداث كأنهم

فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا Thank you. مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وضع الميزان إن المتقين في جنات ونهر مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان

وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ

Oh, إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا السماء الجحيم هي المأوى.